بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه السورة العظيمة تسمى سورة التين، وهي من السور المكية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة التين بمكة، وكذا قال غيره. وأخرج البخاري وأهل السنن ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة منه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في إحدى الركعتين في صلاة العشاء، وهي من السور القصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه بأن يقرأ في قومه إذا صلى بهم بهذه السور من المفصل، ونهاه أن يطيل القراءة عليهم، وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه الأربعة مقسم بها، وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله جل وعلا أقسم بالتين، وأقسم بالزيتون، وأقسم بطور سينين، وأقسم بهذا البلد الأمين. أقسم بهذه الأشياء على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. ما المراد بالتين؟ جمهور المفسرين على أن المراد به التين المأكول، الثمر، ثمر التين. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، كالرحمن والرحيم والعزيز والجبار وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا، لأنه لا يجوز لعبد من عباد الله أن يقسم بمخلوق مثله، وإنما القسم بالخالق جل وعلا، بالإله، القسم بالمعبود. لأن المرء إذا أقسم بشيء أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمستحقه وهو الله جل وعلا. فلا يجوز لنا أن نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة شرفها الله، ولا بالأبوين، ولا بالأب، ولا بالأم، ولا بحياتك، ولا بحياة المتكلم. وإنما القسم يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يجر المرء إلى الشرك الأكبر إذا وقع في نفسه أن القسم بهذا المقسم به غير الله جل وعلا أعظم وأجل، فإنه ينتقل والعياذ بالله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، لأنه جعل مخلوقا مثل الله جل وعلا أو أعظم منه. وكثير ممن يعظمون ويغلون بأصحاب القبور تجده يقسم بالله ولا يبالي صادقا أو كاذب، بينما هو لا يقسم بالسيد أو الولي أو صاحب الضريح إلا إذا تيقن من صدقه وينتابه الخوف والوجل، وهذا والعياذ بالله الشرك الأكبر. ومن سبق منه أن أقسم بغير الله جهلا أو لعلم لكنه على ضلال، فمن الله عليه بالهداية والتوبة وتاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يستعظم ذنبه مهما عظم إذا تاب منه. هذا الذي أقسم مثلا من فترة أو أنه يقسم زمنا طويلا بغير الله جل وعلا ثم علم وتاب وندم على ما فرط منه فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يؤاخذه بما سلف، لأنه كما جاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، نعمة عظيمة. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذه نعمة عظيمة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يجوز للمسلم أن يقسم بأي مخلوق، وإنما يقسم بالله إذا أراد أن يقسم، ولا يقسم بالله إلا إذا كان صادقا. أما القسم أو حلف بالله والإنسان كاذب يعلم كذب نفسه فذلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. والتين والزيتون، أقسم بالتين جل وعلا. قالوا التين له ميزة وهو شبيه بثمر الجنة لأنه لا نوى فيه وطيب حلو وسهل الهضم وغذاء ودواء يداوي من كثير من الأمراض. قال الأطباء إنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث في المعدة يلين الطبع ويخرج بطريق الرشح ويقلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد وسدده والطحال ويقطع البواسير ويزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. وأما كونه دواء فلأنه سبب في إخراج فضلات البدن وهو مأكول الظاهر والباطن دون غيره. فيه فوائد فأقسم الله جل وعلا به. وقيل المراد بالتين الجبل الذي عليه دمشق، وقيل الجبل الذي عليه مسجد نوح عليه السلام، وأقوال كثيرة قالها بعض المفسرين رحمة الله عليهم لا تستند إلى دليل. والواضح والظاهر والله أعلم والذي اختاره جمع من المفسرين أن المراد به التين المعروف، وهو نعمة عظيمة أنعم الله بها على العباد فلفت نظرهم لهذه النعمة ليشكروا خالقها وموجدها. والتين والزيتون، قيل في الزيتون أقوال، ولكن الظاهر والله أعلم أن المراد به ثمر الزيتون، لأن العباد يستفيدون منه فائدة عظيمة، فهو دواء وغذاء وإدام، ويستصبح به. وطور سينين، طور الجبل، وسينين قالوا إنها بمعنى البركة أو المبارك، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا إشارة للقريب، لأنها هذه السورة نزلت بمكة وأشار إليها بهذا القريب، يعني هذا البلد الذي أنت فيه يا محمد. وهذا البلد الأمين سمي أمين لأنه يأمن من دخله في الجاهلية والإسلام، كان معظما في الجاهلية وفي الإسلام، كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه وقريبه في الحرم فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم، وكانت الجاهلية تعظمه وزاد من تعظيمه في الإسلام. لكن مع الأسف الشديد كثير ممن ينتابه ويزوره لا يراعي له حرمة، يسرق فيه، يؤذي من جاء لتعظيمه من الحجاج والمعتمرين، وهذه مصيبة عظيمة تدل على الخسارة والعياذ بالله ممن أساء إلى من أقام فيه. الوحوش لا يتعرض لها، الطيور لا يتعرض لها، الشوك لا يعبد في مكة، كل هذا لحرمة مكة، حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلها حرمة عند الله وهي أحب البقاع إلى الله جل وعلا وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد التفت صلى الله عليه وسلم حينما خرج منها مهاجرا وتوجه بوجهه إليها وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فوعده الله جل وعلا بأنه سيرده إليها، وأنزل الله جل وعلا عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سترجع بإذن الله إلى مكة. وحقق الله جل وعلا وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم فعاد إليها فاتحا منصورا مؤيدا من الله جل وعلا. وهذا البلد الأمين يعني أن من يدخله يكون آمن، فهو بلد أمين وفيه الأمان. وهذا البلد الأمين، الإقسام من الله جل وعلا بهذه الأربعة الأشياء للفت نظر العباد لما فيها من المصالح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقرأ. وقوله تعالى والتين والزيتون، قيل اختلف المفسرون هنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل أنه مسجد نوح الذي على الجودي. والزيتون قال كعب الأحبار وقتادة وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو الزيتون الذي تعصرون. وطور سينين قال كعب هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين يعني مكة قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا تأكيد من الله جل وعلا وقسم بهذه الأربعة الأشياء المتقدمة بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأكد هذا بمؤكدات أخرى. القسم واللام وقد التي للتحقيق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قالوا أحسن مخلوق من المخلوقات الأرضية هو الإنسان. المخلوقات الأرضية كلها نظرها إلى الأرض وليست لها الميزة التي أعطى الله جل وعلا الإنسان، فأعطى الله الإنسان أولا حسن القامة وأن نظره إلى فوق وإلى أمامه واتجاهه، لا ليس متطأ الرأس إلى الأرض، وما ستر به عورته، وما هيأ له من مفاصله وأعضائه وجوارحه، وما ركب فيه بهذا القامة والطول ثم يجتمع ويكون مجتمعا بسهولة متقارب ويقوم بسهولة ويجلس بسهولة، ومفاصله تساعده على الحركة وعلى العمل وعلى القبض وعلى الإرسال وغير ذلك. ثم ما وهبه الله جل وعلا الإنسان من العقل والإدراك والكلام وحسن التصرف والأخذ والعطاء والإفهام وتفهم الأمور وغير ذلك من الأمور التي أعطاها الله جل وعلا هذا الإنسان. ولذا أقسم تعالى بهذه الأشياء الأربعة بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، على أحسن هيئة وعلى أحسن صورة. قالوا أحسن هيئة وأحسن صورة في المخلوقات الأرضية وما يطلع عليه الناس هو الإنسان. ومن النكت التي قالها الفقهاء رحمهم الله أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر، فاستفتى كثيرا من الفقهاء فقالوا طلقت زوجتك ليست بأحسن من القمر، فرجع إلى الإمام الشافعي رحمه الله فقال لم تطلق لأنها أحسن من القمر ومن غيره، واستدل بقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال زوجتك هذه واحد من الناس واحد من الإنسان، والله أقسم بهذه الأربعة الأشياء بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم وأحسن حال، يعني ليس القمر بأحسن من زوجتك وإن أضاء، فأحسن شيء في الوجود في المخلوقات الأرضية هو الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بما أنعم الله جل وعلا به عليهم من هذه المفاصل المتحركة التي تختلف وتتميز عن مفاصل الحيوانات، فقال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وفي الإنسان 360 مفصل، في الإنسان مفاصله فالسلامة المفصل، وفي الإنسان 360 مفصل، فعليه في كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن هذه الصدقات ليست صدقات مالية، وإلا لا أبهضتهم وشقت عليهم، لكن كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، وتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة، وكل شيء فعل حسن يصدر من الإنسان في ذلك اليوم يعتبر له صدقة. قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فركعتا الضحى تجزي عن 360 صدقة، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة قاطبة، لأن الصحابة يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به ونهاهم عنه. يجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، تجزي عن 360 صدقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تطوره ونموه، يعني يكون ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا، إدراكه قليل ثم ينمو ويزيد، فإذا وصل إلى حد ما بدأ به النقص، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، ثم يبدأ به النقص تدريجيا من جميع الوجوه، من حيث القوة والعقل والإدراك وتحريك البدن وسرعة التصرف وغير ذلك، ثم رددناه أسفل سافلين. المراد بالإنسان لقد خلقنا الإنسان ابن آدم، ثم رددناه، وجاء بثم والله أعلم للتراخي، لأنه يستمر وقتا في أحسن تقويم، ليس معنى هذا أنه يكون في أحسن تقويم ثم ينزل فجأة، بل كلمة ثم تشعر بأن فيه تراخي، عمر طويل يبدأ به النقص بعد هذا. ثم رددناه، يرد إلى أرجل العمر، يرد إلى حالته الأولى، يعني ليس تحولا إلى شيء آخر وإنما يرد على حالته السابقة. وهكذا كبير السن المخرف يرجع مثل من عمره سنة وسنتين وثلاث سنوات، وهكذا يرجع يرد على حالته السابقة تدريجيا. ثم رددناه أسفل سافلين. ما المراد بأسفل سافلين؟ قيل إلى أرض العمر، التخفيف وعدم الإدراك وعدم التصرف الحسن ونحو ذلك. وقيل المراد بأسفل السافلين أن مرده إلى النار، أن ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى النار بعدما أنعم الله جل وعلا بهذه النعم العظيمة، يرد إلى النار إلا من استثنى الله، لأن الله جل وعلا استثنى من لا يدخل النار، استثنى من لا يرد إلى أسفل السافلين، لأن ليس كل الناس. وكلمة الإنسان، لقد خلقنا الإنسان، مراد بها الجنس، تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمنافق وجميع صفات بني آدم. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني يرد إلى أرذل العمر والتخريف وعدم الإدراك وعدم القدرة والقوة، أو يرد إلى أسفل السافلين إلى نار جهنم، لأنه لا يستحق الفوز والنجاة من النار بكونه إنسان، لا، وإنما يستحق النجاة بالصفات التي تأتي بعد، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهو من كون إنسان ما يستحق السعادة في الآخرة، إنما يستحقها إذا اكتمل أربع الصفات: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مستثنون. وكذلك هنا يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء مستثنون، ما يردون إلى أسفل السافلين إلى النار، ولا يردون إلى أرض العمر، يكون معه عقله وإدراكه بإذن الله حتى يلقى ربه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر الاثنان معا فللإيمان تفسير وللعمل الصالح تفسير، وإذا ذكر أحدهما وحده شمل الآخر، مثل الإسلام والإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر معا فالمراد بالإيمان عمل القلوب، والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل عمل القلب والجوارح، وإذا ذكر العمل الصالح شمل الاثنين، لأن العمل بدون إيمان ما يسمى صالح. مثلا عمل المنافقين، المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للجهاد ويحجون ويعتمرون، لكن عملهم هذا لا ينفعهم لأنه خلو من الإيمان والعياذ بالله، يعملون هذه الأعمال لأجل سلامة أموالهم وأبدانهم وللحفاظ على قيمتهم في المجتمع حتى لا تراق دماؤهم. إلا الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الغير وغير ذلك من الأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ممنون يعني غير مقطوع، ويأتي غير ممنون بمعنى لا منة فيه، لأن الله جل وعلا يتفضل به على العبادة بغير منة، لأن بعض الأشياء تعطى للإنسان لكن ما تخلو من منة، فربما كرهها لأن فيها منة الغير، يقول ما أريد منة فلان، يكره الشيء وإن كان فيه مصلحة له لأن فيه منة، يقول فلان إذا أعطاني شيء بدأ يذكرني إياه باستمرار، أعطيتك وفعلت معك، هذه منة ما أريدها. فالله جل وعلا يقول عن المؤمنين أن الله جل وعلا يتفضل عليهم بالجنة تفضلا منه وإحسان ولا منة. ومنة الله جل وعلا على خلقه نعمة منه عليهم سبحانه بخلاف منة المخلوق. فلهم أجر غير ممنون، يعني أجر مستمر حتى لو توقف عن العمل، إذا كان ما يستطيع العمل أو ما يدرك العمل فأجره ماشي ومستمر، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمثلا المرء كان يقوم الليل يصوم أيام نفلا، مرض ما استطاع أن يقوم، مرض ما استطاع أن يصوم، يجرى له هذا العمل. كبر وضعف عن الصيام وعن قيام الليل يجرى له عمله. سافر ما استطاع أن يواصل صيامه لسفره، ما استطاع أن يواصل قيام الليل لسفره، نعم لأنه مرهق ومسافر، يكتب له ما كان يفعله حال إقامته، فضل من الله وإحسان. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. العبد له نشاط في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على طاعة الله، الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن. مرض أو أصبح في غيبوبة ما يدرك لا صيام ولا قراءة ولا شيء من هذا، يجرى له عمله يستمر بإذن الله. المسلم المؤمن يجرى له عمله حتى وإن لم يعمله إذا تركه لعذر. فهذا الذي يكون مريضا أو في حال غيبوبة ما يصدق ولا يعمل شيء عمله بإذن الله يجرى له. الإحسان كله يجرى له والعمل الصالح يجرى له. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، يستمر على ما كان عليه. اقرأ. وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء، ثم رددناه أسفل سافلين، قيل أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية وغيرهم، وقيل أي إلى أرض للعمر. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلهم أجر غير ممنون أي غير منقطع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين، من المخاطب في قوله فما يكذبك؟ قيل المراد به الإنسان، يعني ألا تبصر نفسك، ألا تتأمل في حالك، في إيجادك، في مبدأك ونشأتك، في كونك في الرحم ثم خروجك من، ثم تطورك بهذه الأطوار. أبصر وتأمل في نفسك، كيف تكذب بالجزاء، كيف تكذب بالقيامة، تكذب بها تقول إن الله لا يستطيع أن يحيي الأجساد، أما أوجدك من العدم، والموجد للشيء من العدم أليس بقادر على إعادته من باب أولى؟ فأي شيء يجعلك تكذب؟ أين عقلك وإدراكك؟ لو لم يكن هناك دين لفهم من هذا أن الله ليس بعدل ولا بمنصف، لأن الناس في الدنيا ما يأخذون جزاءهم. تجد المسيء مثلا والظالم والفاجر ينعم عليه في الدنيا، وهو ظالم ومؤذي وشقي وأشقى عباد الله، والله جل وعلا يعطيه من الدنيا. لو لم يكن هناك جزاء لمثل هذا على ما فعله من الأعمال السيئة لكان الله جل وعلا ظالم. تعالى الله. تجد العبد الصالح التقي الخائف من الله الوجل القائم بأمر الله جل وعلا يناله شيء من الفقر، يناله شيء من الأذى، يتسلط عليه، يحبس، يؤذى. لو لم يكن هناك جزاء ثواب لمثل هذا على صبره وعلى أدائه الطاعات لنسب إلى الله جل وعلا الظلم. كيف ذاك الشقي الفاجر في رغد العيش والطمأنينة والرغد والرخاء وكل الأمور ميسرة له، وهذا الرجل الصالح الذي إن قام ذكر الله وإن جلس ذكر الله وتقي وخير لا شر فيه مضيق عليه؟ لو لم يكن هناك ثواب لهذا وعقوب لذلك لنسب الظلم إلى الله جل وعلا، والله منزه عن هذا. فما الذي يحملك على التكذيب بيوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هو أعدل العادلين جل وعلا؟ لو لم يكن هناك ثواب وعقاب لا نسب إلى الله جل وعلا ما لا يليق به تعالى وتقدس، ولكن الدلالة على أنه جل وعلا أحكم الحاكمين تجعل العاقل يؤمن بالبعث، يؤمن بالحساب، يؤمن بالجنة والنار. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هو الحكم العدل سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. هذا قول لبعض المفسرين. القول الآخر أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يكذبك بعد بالدين، أليس جئت بها بيضاء نقية واضحة جلية؟ ما الذي حمل الكفار على تكذيبك؟ فما يكذبك بعد بالدين، ما الذي حملهم على تكذيبك يا محمد وقد جئت بها بيضاء نقية واضحة جلية لا غبار عليها؟ فما يكذبك بعد بالدين. وعلى كل فهي توبيخ للكافر الذي يكذب بيوم القيامة، ولا يكذب بيوم القيامة إلا كافر، لأن من أنكر البعث كفر، بدليل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. عن جابر رضي الله عنه قال يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأت التين فقرأت أليس الله إلى آخره؟ فقل بلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى، يعني بلى إن الله أحكم الحاكمين. نعم. وقوله تعالى: فما يكذبك بالدين، أي فما يكذبك يا ابن آدم بعد بالدين، أي بالجزاء في الميعاد. ولقد علمت البدءة وعرفت أن من قدر على البدءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالميعاد وقد عرفت هذا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا: فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.